شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بدين يجيزور مزنوة خواي قول نارتي بو إيمة أو دين مزنك رحمة بو همو بشريت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خواي فروردقار نيناردو إلا برحمة بركت نبي بو همو جهان. مسلمان سودي لو رحمة بينيوة بقرا حتى كافر السودي لو رحمة بيني و بهوي رحمتي رسالة فيام إخواوة خلشي أمره ديني هيا أخلاقي هيا روشتي هيا جا كم يا زور أو رحمتيك أخواي فروردقار في غنبري في نارد عليه الصلاة والسلام كبيش ناردني في غنبري إخواء عليه الصلاة والسلام وكو أخواي جورد فرمي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فيش ناردني أو خلشي لقم رايكي زور دابون بيرو باوريا ناتواوبو عقيديا قربو لشرك لكفر أخلاق روشتيا بدو ناشيرن بو لهل سكوتيا ظلم استنبو بلام خواي فروردقار أو رحمتي نار كفيغنبري إخواء عليه الصلاة والسلام ده فرميه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من تنهاب أوان الراوم كأخلاقي جوان تواو بكم كخلقي اشتغل أخلاقي هبو بلام كم خواي قورة بيغنبري نارد عليه الصلاة والسلام بو أوي أو أخلاقي كجوان تواو تريكاتو كامل تريكا بيغنبري خواي عليه الصلاة والسلام دينكي لوداكو كردوك أخلاقا دين إسلام بريتيلا أخلاق روشتي جوان وأخلاق روشتي جوان هوي ما نوي قلو ملة في أشكوتنيتي ونبوني أخلاق روشت هوي سرچي تكتونو دواكوتنو بدبختي قلو ملتها وكشاعرك دفرمي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فرمي أمتان ما نويان بأخلاق روشت ويا كأخلاق روشتيان نما أو أمتا خيري تدا نامينت في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام بو أوهد أخلاق روشت من تواوكات بو يا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث اشتر هذا فرمي الإيمان بضع وسبعون شعبة ولروايات اشتر ذا بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فرمي أو إيمانيك إنسان فيدا تبهشت أو إيمانيك إنسان فيدا بيت إيمان دار ولآقري جهنم لعذاب قبر رزقاري دبيت كبهوية وهمو خوشية دنيا وقيامتي توج دبيت أو إيمانه بريتية لشست أوندا فول شست أوندا صفة خصلت برسترين فلي إيمان بريتيا لا إله إلا الله هيك فرستراوك حقنية وشياوي فرستنية تنهى الله نبي كذنابي بفرستريا لقى الخوا كذنابي هاواري بكريتي لقى الخوا کز نابه اعتقادت پی بی جگل اخوا نابه پرس بستی به هیچ تک جگل اخوای پروردگار او بریتیه لا پلی برزی ایمان که بریتیه لقول لا اله الا الله ایمان دوابه تنها خوای تاکو تنها که توی دروس کردو و بونوری دروس کردو و گرانه ود بولای او ایمان دوابه که تنها دبه او بپرستید که تنها او نافع و ضاره سود و قازان جو زرر و زیان تنها للاین خوای پروردگاره پشت بخواب بستی بولادانی شر و ناخوشی و تنها داوال خواب که بوهنانی خیر و خوشی او بریتیه لبرسترین تلی ایمان که یکم شتیک پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هاد بو اوی عقیده و بیروباوری قوم که پاک بکاتوا بیروباوری خلچی شتیک را پاک بکاتوا بریتی بولا کلمه لا اله الا الله بو اوی خلچی لعقیده و بیروباوری شرک و شخص پرستی و بت پرستی رزگاریان ببید تنها روب کن خوا امتی چی تنها خوا پرست به نگل گل خوا غیری خواش بپرسته نگل گل خوا بلا یا رسول الله نگل گل خوا بلا یا لات و یا عزا نگل گل خوای گورا ایمانی بشتی تریش هبید یکم شد اوا دوای اوا نزمترین پلکانی ایمان پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه فرمه اماطة الاذى عن الطریق لا دانی درکک بردک هرشتک لسر رقاي خلچي بيتو آزاريان بده او توك بدستي خود لاد برد او نشاني ايمانتا او بليك لبلكان ايمان كواتا چون لا توحيد و تنها خواه پرستي و ايمان دست بيدكا بچي كو تايده كلا رقاي اقدروي برد اقدبيني لسر رقا درك اقدبيني لسر رقا شتي اقدبيني كمسلمانان كخلچي ازيد ده رقا كيان بخاوين كوا او شتا لسر رقايان لابا او نشانه ایمانتا او درجه اکل درجه کانی ایمان کواتا ایمان تنها بیرو باور و اعتقاد نیه ایمان تنها او نیه باورد بخواه به کتاکو تنهای و شریشی بودانه نی بلکو ایمان اویه کتو چاچیش بی بو خلق خرافه لره خلق لابده چید بو خود پی خوش بو خلقت پی خوش بید چید بو خود پی نخوش بو خلقشت پی نخوش بید لخرافه و هر وها وابی انسانی چی چاککار بی انسانی چی محسن بی كإيمان بريتيه لإخلاص بو خوا تاكو تنهايي و پاچيتي بو خوا و هروها إحسان بو عبدكاني خوا چاكا كاربي لقلبندكاني خواي فروردگار أو كسانة بهلا داشون كواد زان الإسلامتي بريتيه لعلاقي بين خوش و خوا لمزقود اگر لمزقود چوي تدارو نا إيمان دمينه و نا إسلامتي خوا فرسي فيواندي بدارو يمزقود توانيه نخير خوا فرسي فيواندي بهمو بشكان جياني منو توه إبراهيم مسلمانم کلمال د چیته دروا کله شوینک د چیته دروا هر څه که اذیت مسلمانان بده اذیت خلق ده په ویسته توله تر رګیان لا برید چا کله قل خلق په لګل بندکان اخوا و هر وها خلقی لدست زمانی تو سلامت به المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه مسلمان او کسیکا مسلمانان لدست زمانی سلامت دبن و انسان ایمان دارج او کسیا من یامن الناس بوائقه يا يأمن جاره بوائقه إنسان إيمان دار أو كسيك خلشي أمين دبن لا شر خرافي أو كسا لزياني أو كسا كواتكاتك تو إيمان دار بي كخلشي لتو أمين بيت غدر لخلق نكيد خياند لخلق نكيد وفيل لخلق نكيد غش لخلق نكيد خلشي قمراء نكيد وكاتي شفتو مسلماني كخلشي لدست زماني تو سلامت بي أو همو إبريتيا لإسلامتي وإيمان تنها او نیه ایمان کتول مزگود نیوش که تو دور که عاد نیوش با خواهی پروردگار بکی بین سربشی سیمی حدیث که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم باسی کرد فرموی والحیاء شعبة من الایمان چون لا اله الا الله پلی برزی ایمان لا دانی چقلو برده چیش نسر ریگا پلی چی ایمان به همان شوش حیاء شرم و حیاء بشک لایمان شعبة من الایمان اخلاق و روشتی جوان حیاء و شرم بريتيا لفولك لفولكان إيمان بويا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرميه الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر فرمي إيمان وحياء وشرم هر دو چان بيك والكاون كيش چان لا چو أوي تري چان لا ده چه كتك حيائن ببزان إيمان شينيا إنساني بشرم وبغيرة وبحياء بزانن او کس ایمانی نیا بزانن انسانی که منافق بوی و بشرم به حیا کوانت صفتی حیا صفتی که لصفات کانی ایمان پولک لپولکانی ایمان انسان به حیا و بشرم ده و حیا صفتی حیا صفتی پیغمبران بوا أربع من سنن المرسلين يكميان كبريتيا الحياة شوار خصلة لصفات في غنبران بن يكم خصلة يعني حياة وشرم بوية في غنبري خواش عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أو اندب شرم بو لآفرد لكتيك كتازه ديخانا كجاوكيه وچن بشرم بو جاران إساو نما وإلا كم نبي كش جاران زور بشرم بو كلشوينيك وبوشوينيك درويش كجاويها بو لسر ولاخكي لسر وشتركي كجاويك بو لناو أوي دادنيش زور بشرم بو وهروها پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك عائشة فرسياري لكر فرمي أي پیغمبر اخوة كش كشوي نكردوا شرم دكا كاتك باوچي أبراكي فرسياري لدكن تو داخوازي كاركت هاتو فلانكت رازيت عائشة فرمي أي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كش شرم دكا بلي بلي طبعا او سردما شرمي لكر او رونك شرمناك خوي دقا ريب دوايدا شرم لباوكو براوك سكارشيناكا پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ فرموی اذنها سماتها فرموی رازیبونی کچ بیدنجیتی که باوچی پیو تو رازی تو بیدنگ بو نشانه اوی که رازیه چند بشرم بو آفرتان کچان من لقدیم دا چند بشرم بون پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه زور لکچه چی چوار دا سال بشرم تر بوا پیاوی چی آواز زور بشرم و بحیا بوا بویا لحدیث چی تر دا پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه رويك ذيك لصحابة في روزكاني كأشجع عبد قيس بو فرمي إن فيك خصلتين يحبهم الله تودو خصلة التيدان دو صفة التيدان خواي فروردقار أو دو صفتي زور خوردوين الحلم والحياة لرواياتك دا الحلم والأنات نرمونياني وهروهاتي إنساني بحياة وبشرمي خوا أو دو صفتي زور خوردوين إنسان بشرم بيت إنسان بحياة بيت شرم كالشتي بدروستي شرم كالكارك با ناموس حياتي دابشي بلام اورو شرم زور كم بوا حياة زور كم بوا وكو في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يقدر فرمي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اويك يشيق لا سيبي غمراني في شوما وتوا اويك كسيك شرمنكا هرشي ديك بابيكا چون كتشتيك الرئيلة تودا قريل لبدرا وشتي چی واد دی دکا دور بید لخراف و تاوان چی واد دی دکا سیری ناموسی خلق نکی بد روشتی نکی ناموسی خوت و خیزان و کچوک رکانت بپارزی چیش دیگ واد دی دکا الحیاء انسان کشرم و حیائی هبو ای کشرم و حیائی نما کشرم و حیائی نما لپیشچاوی او کچکی لگل کری خلق را بویره بخیالی دانایا لپیشچاوی او کراکی لگل کچی خلق را بویره بهمان شو بخیالی دانایا که ناموسی خلق تیگ بداد خزانی خوی لگل پیوانی خلق پیدا کنه و دادنی شود چه تدر و دیت و جوره با خیالی دانایه بو چون که حیال دل دانما و که حیال دل دانما انسان هست باش دان ناکد بلای و زور تو اعتیادیه و کشاعری اگر فرمه لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی اگر کسی چیز زندو بانجیب که جویلی دبی بلام کسی کمردو به هر بانجیب که جویلی دنیا چون کمردو به همان شیوش كتك حيائها بيت غيرتي دا بيتو وهروها ناموسي خوي وخيزانو كشكي دا فارزت بلام كحيال دل دانما بخيالي دانايت كشكي ستريجي لبرا كشكي غوتا خيزانكي غوتا لقل بياوي خلق دا فيكنينو قالتو تنهاي دكا بلايا وچيشاني بوشك دلكي مردوا صفتي حيائي تيدانما بويا بلايا وزورتي شي اتيادية بقرا بلايا وفيشكوتيني شخواب من فارزت آیا پیشکوتن آواه اخلاق نمینه؟ پیشکوتن آواه روشتی کشکان منو خزان کان منو من دال کان من نمینه؟ اگر پیشکوتن آواه به لعنت دو پیشکوتن آم متانی دنیا با و پیش نکوتن ک اخلاقی نماوا لبواری تکنولوژی و دهاتی دهاتی دنیایی دا پیشکوتن لوا دا پیشکوتن ک کتانه کن شورش اجدا کن برهم دینن دا اشتی دا هندرایان زوره. نقل أخلاق دا لأخلاق دا لهمو كتك دوا كوتو ترن بلان بداخة وإيمي مسلمان لد أخلاق دوا كوتوا ناشير نكيان شاويان لدكين بلان لفيش كوتني دنياي إيمي هر لشويني خومانين بقرة برو دوا زروينوا أقر سيري آسي خوين ذيني قطابي كان مبتين لبير ما من خوم يشيكم لو كساني كما مصايا كان من درتي في دكتين لم توصى بو خوين تنها ششي ابتدائيان تواو كردبو ششي ابتدائي تواو كردبو درتيان بإيمي دا قل لم توصى بو چکه خوینی جاران مانای خوی هبو آسی برز بو او رو لکولیج اشتواو دکات تخرج دکات بو تمام استاش دیتا و درز با طلبات دلتا و هیج مستوائی چینیا لآسی خویندن و پیشکوتن دا ایم برو دوا گراوی نتوا بلام لچشتیگ ایم پیشکوتن بحساب لأخلاق داك أخلاق كي باب وباتيري خومن كردواري خومن فريدا و لو دائما تشكوتين فنا بخواي فروردگار تيمبلن تشكوتيني أو قلي إيما لبواري دنيا إيدا لشي دايا كتكان من وكو دايكو ننك من نماؤن راس أمرو سيرك أو آفرتانشك بو مزقوتيش دين بو مالي خوا سيري دايكا كانك و سيري كتكانشك دايكا كان بعباوة بشرموة بحياوة بلام سيري كشكان مانك كرحمتي خواهن لبي وخواز ياتر هدايتي عند ابو مالي خواهاتون بلام لقل اوز ذات ما شاين دكين لسر اخلاق وعادتي دايكو ننكو كردواريو بابو بابيري خواهن نماؤن كورا كان من بها مان شوا تماشاكي او كان مانكين كبتمن اخلاقكو شرم حيايك هيا بلام تماشاي قنجا كان مانكا قنجا كان مان شكو شوازيان لخو ما نودت بيدكم تنهى لإنساني مسلماني فيشو ناشد بلام لا كابراي شي غربي دچي لا امريكي دچي لا بريطاني دچي لا كافري دچي لا روسناشين كيدا نقله فيسكوت نكيدا لا فيسكوت نوت مان تما شاي استي خوندن كين او جاد زانين ايماچونين كواتا برا كانم فيسكوتني ولات باود نيا في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام كاتك لحديث عبد الله كريم مسعود دهات ودا فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي انسان كاتك كبوبه شوار مانجلز شي داي شي دا كورفلا خواهي قور ملائكتك دنيره وأمري بيدكا بچوار كلمة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد أو چوارتا أمري بيدكات دنسريبو أو من دالة آية أجلكي چند أو من دالة وآية عملكي چيا كردوكاني چاكن يا خرافن وآية بختورو خوشحالة إنسان يشى إيمان داره يا إيمان إنسان يشى خرافة. خواي جورد الزاني فيها جو يدرس تيشد كا. وهروها رزقك شيء شون أو شون ليه. كواتا أو شوار خاله فيه يست اهتمامي فيه بدري. توك وباوتشك مسؤولي لما على كي خود. تنها خمي تو بومن دال كاند رزقك نية. رزق روزيان بودا بنت كي. جيجاو رجعان بودا بنت كي. جلوبرجان بودا بنت كي نخير. أو بشيك لا أرشي ترشانت. دوامي عند بي آقاد لعملو كردوو أخلاقو روشتي أو من دالان أي خوات بي تولى وش مسؤوليت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود بس بو إنسان تاوان كهيت تاواني كترين بي أو عند تاواني بس كأو كساني كلي مسؤولا بزايان بداو برلايان بكار كشكت برلا كردوا أقر بيش يا ري ريزي بيشوي مزقود جماعة بوكي او جناهت بسك كتكت برلايا او بسك كركت برلايا او جناها بو قيامه بسك بدبات جهنم وفناء بخوا اخواي جورا نيفرمو قو انفسكم واهليكم نارا نيفرمو ايوا خوشتان واهل مالو من دالشتان بفاريز لاقري كسو ثمان يكي بردو انسان فناء بخوا كوتاتو مسؤولي بلاي برزم لمالو من دالت نقل رزق روزيان روزانا بشي تدرى وايشيان بوكيتو ايوا رفاريان بوبين توا بس لو مسؤول نيد او هي جنيا او اي كلا ومهم ترى بريتيا لأخلاق وروشت وإيمانيا بزاني چون من دالة كانت فرورد ذكي لسر چه أخلاق وروشتك فاري زوريان بو فيدابك بلام أخلاقيان بزايدة شد أخلاقيان إهمال بك وفرش جوي بخا تو قازان جد نكر او روزي كدمريد لو اي خزانك تشوكات ودواتر من دالة كانت برلابون او ما عليك توبو جيسنو لجياني خود دا تمني خود بو مالكو كرنو بو اوان صرف كر او مالي تو لبي شرعي دا صرف دكن لتاواني خواده